بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة العنكبوت تبين ورى بوا قد رابو فتربنا تاسسو ورى سورة كام بوسيت مكان تدبرو كهجا إسان رتي تهومتي ورى قرآن رقا إسان إفبه ورى ربنا هاقدو. درسين كنا كنا كوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أكنا جدا سورة أنتني سورة العنكبوت يجودان بيتمتي عنكبوت يجون شرريتي يجودا ونكوني آية سكيستي وان دبتمي جروف مقام سنين وامامتي أكما سورة دمبرو إرقدان قرآن كلمة ما إسي كي سجرتون وامامو إسي اللين سني وامامتي. سورة ننكبوتني سورة مكة تبوت الرهي ورقرين آياني تقول ما مدينة تبو إجتو ليني مجرى راجهني أقوال علماء مكة متبوت ولكن آكروان بؤيفا غر آكرتت غر آكرتت آكروان مكة تبوئي كيسة تبوت ملي بوئنس مكة متبوت جتشور الرجال سساني مكية جرنين سورة. دوبة سورة انتون سورة علماني نمني ابتلاءته نمني مقرمي دنيا دنا كيسة نمني واحد دودا مقرما دين نسان كيسة نمني مقرمي. سورة الانكبوتي في سورة الرومين هاكرا وجدان مالي في ابتلاء هدو كدبت ميتو اسكي سجرا اسرى غرس قد خدتا جيشا اسرى غرس قد خدتا. سورة انتوني سورة دران دبرت سورة القصصين والاتهدى مالك ابدي يوك جنتات. سورة القصصين كيست يكون بيتا بنين اسرائيل فرعونان ابتلاء قد اكبرما المان ساني درافت كانوا خدم سيس ابتلاء قد كيس اكبيا أكما سان قارون اللي تدبريتما دانغا إسان تدبري أكا إسان ميد دبتي سورة دبرتي أسد اللي كفار قريش أكمت أكا مومنتوت اتميدا أكما جرس ميد دبرساني أكا مومنتوت إسان اتميدا دبتي أسد اللي مومنتوت أمان قريش أسد أكاتا اتميدا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكنا ظالمتوني نمميدون دور الله مجراتي زمن رسول الله أرغمي أكما سن أمس وري نمميد إسون هندي بودة نساني حلاكة تاتي جدا حلاكة فرعون الله ربين دبتة حلاكة قارون الله ربين دبتة أكا ستي نغر سيزي كون اللين قران تنا إسر ركسا جرو كون اللين حلاكة متعود أفتاء جد جمانا كيس. أكما سن كرابراتين اللي سورة أنتوني موضوع تقو موضوع هاروة وإيه هجرادة دبتو دان اللي والفكات تجدن سورة كان كيسة تقوما اتاكي كمي جيرو آيات سدتا ميشان سورة قصص كيسة تقوما سدتا ميشان كيسة اتاكي كمي أكوما جيرو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد جتون رسول صلى الله عليه وسلم قاف سر قداناني مدينة قلن أسيف حوينس إساني جباتانان ربين مدينة مكة تسيدي بسجتو بل مثاني فسين وإيه هجرة دبت جتا. أكما سن سورة الانكبوت كان كيستي اللي آيات شنتمي جها كيستي وان هجرة إردتك أجل كتو دبت مياتي كيستي دچير ربي بل أو دا كيستي ما جتون هجرة بايا دا دينا كيستنين إفت دا جتا ويشاركين لسنين ترغمي دينا كيستنين إفت دا جتونا أكنتي كرا كناني اللي والفقاتي واني سورة والفقاتون تقول ما ميتي كيسا كوني إسم الله تادا جتودا بغري تاكي كانوا لما نويت دبتا كان غانمني كتابة شرحوتا وان كان دبتا لالون ندن دهما ورلتك سورة دول اتهدا مناسبة كان جدما بربادو نمبربا جيسو ورجر اللي اكا جرونو بيتني يرو هدو كان اللي ما دبنا ولت الله إذا أنقبض الله جنة والفكات الله جنة توالفكات إنسي في كيسا أبن الله يوديفن أمر كونقبه دبين بيك ومملي والنبرا والنحكم سنرى فرطني في واني سن الله بدو الله ومانجر وان كان ولت هذا قبض ججو كان يوديبتو بان الله واني بدونجر تفسير كان الرى واني بدونجر يول كانت والإفلاميم جنة سورة كان جالكم قصصي ولت هذا ما إسي كان همور الله وبان نججا سورة تمال را دبتيو جنة كما سورة مكة تبوته أول لوان سين دبتو أكيدا دا قرآن أبي نبي محمد دقادان إرقامو دا قرآن دقادان بوو دا إيقسان يامو بعثي إن كافة من جدتو واني مشكلة قدو شاني تتهي إيروسان كيستي إيقادوني رمني أكامنتي كان جدتو دا سور مكيان إرقودو نسين كان واني سين إرقادبتو هذا هو ستي آياني تركيز إسي قدان ابتلاء الرد أبسو خلا دي ربي كيسة نمتك ابتلاء ويتقودامي ابتلاء سن الرد أبسو أكو متايو هاتو ابتلاء نسونا قمفر اللي ها هدو ماتو أكو مثلا أنبيوتا واهدو نك إسار ركتاني جدان إر ركتان خلا كان كيسة أنبيون ندين كان أباك إسار ركتان واني قدانا كيساني تيجه إرادو باتي akko masana mas rakkon argamte tuni abbas ilma jiddut leyo argamte rakkon argamte tun fitna ibtilaa'ni rabbi kun hadaf abba jiddul leyo sene yo baba aqida da ta ti aqida filatamale hadaf abba ofim filatan jeccule irano dubato rafte ti suran kana fi ka kana fakkatu warra hunda fahame irra furate ti ngor famu rabbino ataji duba sura malje curan jal kabdi akuma sura dan heddu amadura dabarte hurufa muqatta'a dan jal kabamte alif lam mim je curan jal kabamte kanawana kana jede jal kabef rabbu matube ka je ne mana isa garu hurufni akana kuni tahaddi dafi na ya hikmatitti manatti rabbitu be ka je nu qur'an ni kuni lafzi ma alif lam mim je cuma je ruhana rawalitik abame meyo dan de tanfida je caka ka qur'ana kana fida huruf hana rawalitik abada surah tanafi suran rum tatanati antu wan surah dan berati na dangor tu kabdi heddu surah dan madura fudan ne huruf muqatta dan kajal kabam tu qur'ana titiana wa e qur'ana tu dubatam بقرا ليو لالي واي قرانا تدبتم سورة دار مدورة دبرت كان هدو إساني يو لالي واي مقرانا تدبتم إساني سنتي آني جيتشو أسدتي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أسدتي أمو ابتلاء ربي نمقروت إتي آني دبتم كن اللين انتباه جبا برباتش سجيتشو كنتي دبيني واني كان أنجل كبامي جلان كنس دبي ججبا أمرياتش سادة ابتلاء نكون إيمان همتو نمن مرتينو همتو إما دندها أني مؤمنة جو إما دندها ولكن دبين أفعالين همتك أفامتي اختبار قرماني قرطماني نما قرمات سندبرتو مؤمنة جيتشا ويتخال دبين كندان دامالي يأكي سايد جوداك جيتشا واني إسانا من عربني در آداء فيد التنبيني كان أنجال قباني انتباه قرنام دم إسان جيتشو أكا سكار مال جيتان جاني ويتسانا سكار قلان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جدا ما يجعل بيكم سيكا مربيك الناتي كونيوان علمان الرحاة وان دوبا ما الجتي آية نسانيتنا أنت أحسب الناس سيلا نم نكون نيادا جت سيلا نيادا نم نكون نيادا أن يتركوا بيفهموا تيادني أن يقولوا آمنا آمن نجت مكانان إيفهموا يادني أمن جلنيتما إيمان أفانين همتما كانان كان قرة من الإيفامو يادني في يادين ججو وهم لا يفتنون إسانس كم لا يختبرون كان قرة من ابتلاء كان قرة من كم مقرة من أكان متي أمن ججو مكانان بهو يادني ججا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ججو كان حسب إرابة تتي علماني دانغا jecha heddura kabani jecha heddura kaban iram nisa mal tahajju kaisati hasiban kuna kafan arabatitti yansibu maf'ulaini maf'ula la manasaba أستي أصلي نسا مبتدا خبر جاني كإن نسبه كان أستي ما مفعول لإساك همي ويتجدا هدو كرا كرا ديمون علماء نجرا مرتو علماء نكجدا الرقبة تمان أيوترقو جتونكوني أنين توني مصدر يادا إسي في ون إسين الرد سين تكون مصدرتي أول مجرا مصدرتي تفهم أن وما ذكرت عليه يؤول بالمصدر أنين توني ون الرد سين مصدرتي أول ميت مال تهري صد مصد مفعولي حسبا مفعول لمان سن إسماتو قوتا جدا مفعول لمان إسماتو قوتا جدا غافا أكستهي مال جتوري حسب الناس جتون كن أي أحسبوا تركهم إسان تيسود يادني ربين إسان تيسود يادني أي يقولوا جتون لين أي بقولهم جتوم إساني كانان إسان تيسود يادني تكا أمو لا من تقدرك أي يقولوا كان لأجل قولهم جتوم إساني كاناف جتا ربين إسان إيسا جتود يادني مال جتشو إساني دي آمنا ربي كنت أمنا رقع أمسيني أخانين جتشو ما كانت ربين إسان دي سجتشو أيادني إيادين جتشو وهم لا يفتنون إسان سن كان قرى تمني ني قرى تمني كا قرى تمني قرمات سن دبرتو إيمان إسا دقاتها جتشا أخانين نمني مرتنو إيمان مهمتا إيمان نكوني ويتا قرمات تأتش دي بينا من كيستت كفا طيب فتنان كوني مالي ويتجنن لماني تكفى فتنان كنا واللبو تنرت جبات تكاليف شرعي نمركيت كلبو تنرت جبات مروم مالي وهم لا يفتنون لا يفتنون كان قرة من جتشو كان مفول الراحة جانا كفان ربات وان اكناتين قرة من جتشو هنم ربنا ست مالي دي سوي تجدان وان سلا قرماته وان ركوته مرتي اكاكيسة سينتوفي وان ركوته مرتي اكاكيسة سينتوفي هين قرى تمن تمميني قرات دين كنراتي تمموتين اللي هدامون اللي بيابافمون اللي اجيفمون اللي كل مرتي كيسو مجرى جيجا اكاسن سنقفت كرابة تومتي تقفى بي يرى قدانني دينا في جيتش أكا رسول صلى الله عليه وسلم أسر بقاني مدينة قال أنسانت بي يؤفي رابو قون هكم جبات حتى رسولتون جبات رسولتون أسوتوت تيانا باسو بات تسر رامبه جانين أتي رجالة تمتو بياتي غرقيت بي يؤفي نمن مرتي مجالة هالابتو ها جبات دوب بي يؤفي سنر رابافمون رحمه في كيسا دينا كيتف جيتش أكي كيسا بهون هكم جبات لبو الرتي akko masan dula flola sente lubute kenite loluno agam jabat kuni marti walubu rati jabat duniya kenne oyte sinje dan duniya ho kenno na zaka dafta ho hawan birati ifta ho kenne oyte sinje dan duniya kenno agam jabat kuni marti bitila arantana nafaqa dogate me qatamtu ibtila kana ke sejira nafaqa isarati wajabu dogate nafaqa ilmani dogate nafaqa jarti dogate yo namne do e farai da qodu didet la fi qabatet midan fi qabatet duniya nan ticha dukana yo ta ta chuman fi kamman hum naqabu qabate ilman khan ke sariye ka jara to kola mamit kun marti wahum la yaftanun la yuftabarun kan qoratamni takalif ni shar'i marti asma fe sajira salata salatun ibtila qorratti ol ka e namne ganama gadiba hudi du man ibtila kunis كمرتي نمك هنا بهتو قرماتك هنا بهتو مؤمنة دوغاتي جيتو ربين كان مالي فري خبيثة في طيبة دام فويو راس إذا كمتو جبا إذا كمتو جبا دامت إذا كمتو إيمانا كان دوغان أمانين إذا كمتو دوغان آنهن أمانين جيتو را أكو مثلا وترك الشهواتي واللبون فيتو ديسو إجواه الله ريو جيت واللبون فيتو إيمانا كباتني راقا دي قبو arabni wa dubbadu sinje dewan hintane wan khairi male dandete irade bisu dandai majira kunamma yo qamni wan dira haram zina dalagi sinje de dandete irakabde de bisu kunimarti shubhata fi shahwan nilen kulli nisidu ibtilaa shariaati ibtilaa hada kull imma aqidate ke satti shubha wayititi sente sanin kharabadde كون فرق أدى تهي مقا أدى همتي كون أهباشة تهي كون وان برا تهي كون معتزلا تهي كون يعني وان أرانتنا دنيا كي ستي لكا مخانا مرة تهي كران ابتلاء تهي كنا مقرمي خرابة كون وما لبو فيتو شهواء وفي كان را لبو في كان قبو دبيت كرا كنا خرابة كان مرة ربي اختبارا نمجر أفنو اختبار أكن متي أمان نجتني أن إسلام نجتني ثم أكنت هفتني كان مرة نشين قرآن نيد كان كيس تتي نجهتو إسلام رغاتي ججا ولقد فتن الذين من قبلهم رغا مكرر جر جدا ربين قرآن نيد جر الذين من قبلهم والرئيسان دراني تقول ما كانتين والرئيسان درا والرأمة محمد كان دراتيس قرآن نيد جر جدا أكن متي قرمات هدوت إسان الردبري ورا قرمان الردبري إنه فا يادتنا مدورة ها أصحاب الأخدود كربي ندبته كتوك توك إبدت إسان قوران ما لبدين إساني ها أي يقولوا آمنا بدين إساني ربي توك شتي آمن نجتشم كل مرتي ما لره قرمات أصحاب الكهف مال تقدرت إنسان قال كذي يتجزأ إنسان بعده نفسه دين في تين لفتور نبي الله إبراهيم مال تبدأ إنسان دربه ولقد فتن الذين من قبلهم كدمرتي ورني دبته متكلم أمتي ثوتي موسى داك أكنتي الزبمته في الأول نافي ورنو جلتي دانغا ملأ ميدمته كدمرتي ابتلاء ربي كدمرتي ابتلاء ربي ورّا أما دورا لي أكنمت قرآن نجد ربي ورّا أما دورا لي أكنمت إسان قرآن نجد قرمات سنكيس إسان دبر سنجد فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ما لي في أنك أنا قد أمي ربين بكم سنم مراف إفاباس بيكو داف بكم سربي فينا ربين وانت هي دبر ليني بيكا وان افضر الله وان اما كيس جرر الله وان انتهين الله لو كان كيف يكون وصو اسين كان تاتو تاتي اكتا تاتو ربي نبي ربي بكم سوان كان ارغتو امك وان انتهيما لره بكم سسان واقع الرتي ملس ورانتنا واقع نما الرتي ملس ام بمرت وان سنرغو ام بمرت وان سنرغو الذين صدقوا جدتون ور ايمان افيك ست دقاتان ايمان دقاق بتنيه ولا يعلم ان الكاذبين ورك يجيب اللي ربين أكبيك والملسوه يدا صدقوك أنا في كاذبين كنما والفكيسو لبيك اللي علمان الرأي مدبتني ولا يعلمن الذين ولا يعلم الصادقين أكما كاذبين جدي صادقين ما جدين ويتجرن كصدق إداكوني إيمان إسان مبرا هارون فما في جران ويتر جوابا كان ورأمني ورأمني كن إيمان أرغتنيت إيمانك أبتنيت إيمان سنرت جراتا كاذبين كن أمو اسمي دا اسم الفاعلي اسم الفاعلي كن يدل على الثبوت والاستمرار ور كجبسيس كن دور اللي أكرمت كجبسيسا دفن أما اللي نكجبسيسا فول دور اللي كجبسيسا كان كدي سنيم تججتو كيس جرى جامانا واني تعبير لما والأبيب بيكم سكما ربي كيناك دوب ربي مال الدام باسو فيه ور رغاتي في ور كجيبا الدام باسو فيه ور رغاتي ور كجيبا أكنتي الدام باسو دا في وان ربين قودة كان قد افجج وان ربين قرماتا كان قد اف تكاليف شريعا كان وان ربين قرماتا قد اف كان الدام باسو دا في أم حسب الذين يعملون السيئات سلني آدني جنا أم حسب جتونكن بل أحسب الذين يعملون السيئات أمينتني إضرابا تدراسني الرادبي براتتي لجيرا مرجان دبي براتتي هكو دبي براتتي هكو دبي دراسني الراد وربديد لغوكانا إسان الرادبتود لغاجرس نيادني الذين يعملون السيئات ورهمتو دلغن سن ورهمتو دلغن والمرسني اللي كدلغن كالويفتني اللي دلغن سن نيادني أي يسبقونا جتون نجلا بهو ديادني كانت إسان قبني جزا بديتنا إساني فندي بفني دنانا بديتنا كإساني فندي بفني نجلا بيان جتون ديادني يوك أكس يادن ذاتي ساعة ما يحكمون وفقت جدا ما يحكمون أي الذي يحكمونه والنساء مرتيب أنسون مرتيبات إلاتي مرتيب كجباتي نمتج بديد لغاية نجال أنباني هن أبسناف ملي أكسين انديف نجيش ربي هن أبسناف ملي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يوقع بربي نسان فت فجيس أكهر كابه تيسان قابو جيشو دا قابا جيشو سيتو يسا قابا قابا أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز يجون أبا إسججب تيجي نما أبوسان إثاق أبا جيجا أبا ججب تيجي أبوسان موقع تدير يجون كدن دير تي أكمالي راق أبو جيجا ويتخانا ما رئيم يوكا نجالا روكتاني نتوان إسان دلغان كان هندن بي نججو كيادان تات تكا دلغاني وان كان مر الرد نتي جزا إساني فين دي بي ندنان إساني فين قلش نبدي إسان دلغان كان الرد كما إساني هنغو نججو كيادان تات ساعة ما يحكمون جدا وافقت جدا وان إسان مرتي قد انكوني وافقت مرتي باطلا مرتي أراك دوغان تهين من كان يرجو لقاء الله نمني قد نمتي ربي كخجيل تهي فإن أجل الله لآت بل لمن ربي سن رفادا ها كرفايو في جدا بل لمن ربي سن نمني مرتنو فضل ربي الأبط الأبطاء قيا قياما من كان يرجو لقاء الله جتكم كنمت ما كافمي بياك يا ما فول در ربي الآبتو سنمنك كجيل تاتي فإن أجل الله لآت بألم ربي سن رفادا بألم سنيف ها كرفا يوكا ما لفا كباب بيا سنيف دبين واني وان هركا كبني مالي دفين سنمني مرتنون دفا كدلغت اللي كندلغتين اللي كبدي دلغ اللي كتلتو دلغ اللي مرفا رفين ولكن دفين سرفين سكا دبين دفين سرفين كان أفوى الرجالين من كان يرجو لقاء الله يجوكنا من كان يخاف الموت يجو تفسرا نمني دعا صدات يجو نمني دعا صدات دوتي سنرفا جرتي دفي دعا سندرتي فاسامت أكدت يرفسر لني مجرى معنى ظاهرة كما أما جنكنا من كان يرجو لقاء الله وأنه بلي سنقبو وأنه سنتجي دي بحنو فنجرت من كان يرجو لقاء الله لقاء ربي نمتج كجيل فإن أجل الله لآت دوبا نمتج سن كجيل أكم تهجتون جلابي كممالي ظاهرة كانت آيان جواب وان سني أجل أجل كتين كنين كنا فن قرس دبسو تهجيل مالي فإن أجل الله لآت بان لم ربي سن أفاجرا فليستعد له جتو إسسانيف ها كرفا وجتوك إسسانيف ها كرفا ها غلا غد غلا ججب ها غد أتوجتشو بيا سنيف وهو السميع العليم تذيين لكل اللي نكسمك النجار وهو السميع ربي أكان أقيادا وان إسان دبتا هندا العليم أكان بيكادا وان إسان دلقا هندا إذا كستات بألم ربي أفادا جديك نبودان جتشون وان إسان دبتا اللي ربي ند أقيا وان إسان دلقا اللي نبيكا مررت جزاء إسان إفدي بسا بألم ربي أفاجرا ها فرفا يعني في جتشودا جأمانا سنتانسي أما لما النوهما ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد نمني ججباتي دلقي جتشا نمني ججباتي دلقي أكيدا كيست اللي ججباتي كدلقي وان رب دلق جدين مأمورات دلقو كيست اللي ججباتي كدلق وان أفانين دبة انتهينا وان قامان دلق انتهينا كان هند كيست ججباتي وان رب دلق جدين كدلق تروكا في أوامر اللي مرمو لتكبتك وان إيس جنين اللي ديسي وان دلق جدين اللي دلقو مرمو لتكبت فإنما يجاهد لنفسه ججبات سئساس اللب ميساتي في جتون جزاوان ججباتي سن أفماف أرغتا جتو ربين اتناجم ربين الرادو ريسا ربين وفي اتهاجماتي متي عبادات نتنت ربين وفي اتهاجماتي متي كان أفجي شمار ججبين إن ججباتي أقصد مرتفتي دلقسون قرركي سكئي إكتي وداتي بكا ودوء بكانجهي سلاتي هلكن دابتي دنيا كنتي قرآن كرأي حجي قطي ركو مركي سدفري ججباتي وإن دلقسوني فإنما يجاهد لنفسه لب مساتي في جدا إن الله لغني عن العالمين قبر ما نكان قبر ما تيسوني والله دريس سجج عن العالمين وهم دره دريس وهم دره وهم دره دريس ايه دريس ته ان اتهاجمت نادلغا جئتي متججا ارى دريس وان دلغ افما فرغتا غرا كان غرا توكو سوداتي سوفي غرا توكو خجيل تشو كيس سجر جان ان الله لغني عن العالمين جتو كان كيس سوداتي سول كيس سجر اكمتي سوداتي سو تا هوي تجدان ايغ ارى دريس سجد عالم كان هم دل هر ابم سي سو ني دن دهيو جنني اكنتي سوداتي سو رجان ايغا درمان دبتمت درما اساسا ان ورد لغت كان جزاء اساني وان دانغان قبل دچا دچا غد اساني فغلچو دا صفه درما ايغا قباته يوجنه غر كانتي خجيل لا دجان خجيل شي سودا ري وان دبتمي دبرلين من جاهدا نبني عباده دلغو كيسه تارب كيسه ججبات يچودا كوني غاف سان خجيل لا غدا خجيل جان ارجان يو سي غلچ دوري سي دندتي قبو كأننا هما إسرائيل إبنيو دنان سيدي بيسي وان دانغان قبني سيدي بيسي كنافو ربين الحسنة بعشر أمثالها قدني أكيسيتين قلت حسنان تكا إلى أضعاف كثيرة أكو مثلا إيقاد دچاري بطور بيقا جري بودا أتشر إلى أضعاف كثيرة دچاه الدور ربي تكو جمالينا من بين واني جدو كنافي دوريسا كأننا هما إسرائيل إبني جيتشا دوبا خانتا انسي مال جدا امس والذين آمنوا وعملوا الصالحات إسانا وان ايمانا دقا امناني وعملوا الصالحات دلقا غاري اللي دلقا لنكفرن عنهم سيئاتهم والله إسان الراهر جافنا جدا سيئاتهم بل لسالي إساني شبو إسان دلقا سان إسان الراهر نجدشون إساني فرويسنا لنمحوانا هن حي نجدش إسان الراهر ذنوبهم بل ليس ثانيا الراهين ولا نجزيانهم اما لدنا نسانيف ديبنا من ذا ثاني اسانيف كننا احسن الذي كانوا يعملون الرغاري وانسان دلغنيتين اسانيف ديبنا الرغاري وانسان دلغني يو انسان غاري تكدلغن غاري انسان دلغن سنكودن غوني دچا هدو غوني اسانيف گلچنا اكنا الرغاري غوني اسانيف ديبنا يچا هدو الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات ولرت أطفي قدون كوني إيمانا في عمل لسالحين كوني أداني ججوك ناججو تواسهما قرو بك قررت إشارة قدا بك قررت برا دبرات من رادو بنا إيماني أهل السنة والجماعة برات مالي جنة قول باللسان الرب أوان دبتهم برباجس دبتهم واعتقاد بالجنان قلبي دانوان افان دبتسان معنا بيكين واني دبتسان رقعهم سودا قلبي وعمل بالاركان دلقا دامل سودا يزيد بالطاعة وينقص بالاسيان اكا خيري دلقانين اول ديما والرئيمان نساني اول ديما ربنا عبدو اكا همتو دلقانين موقت ديما واذا كان ايماني اعمال صالحة في وان قلبت يا دليل ولتقبتك وعمل بالاركان ويتجنوا عمل بالاركان هي الاعمال الصالحه اعمال صالحه كنافه ويتكنت ودرت اتفيق ودم كان ايماني وان قلبي كيسا وان كيسا تهت عمل صالحني وان جواري حرتي ملتته وان جواري حرتي ملتته كنافه ايماني وان قلبي قفجتون انتهوا ايماني وان قلبي قفجتون انتهوا حديث كيسات اللي قدو هجيرو ايمان الرقا فقافة مني صلاة افصوما في زكاة من تجرى حديث كيسات اكو مرو هجيرو كناف جيتا ايماني عمل صالحان ولي نويت دبتا مي ايماني وان قلبي كيساتي عمل صالحني وان الملت يو ايماني قفت دبتا مي وان قلبي كيساتي في وان الملت اللي اسمته ولي تقبتا جيتا اسلام ما في ايمان اللي نويت والبرد في ايمان في اسلام ما ويت والبرد في إيماني وان قلبي كيساتي إسلام من وان ظاهراتي إسلام من وان ظاهراتي ويتقبط إسلام من دبتم تأمو وان المرة في وان قلبي كيسان لإسمة تقفى إن الدين عند الله الإسلام أمن تجد رب بيت إسلام ما روي تجد كوني إيمانا في إسلام ما وان قباتنا مرتو في وان قلبي كيستنا من تقوم سلي والماتي قباتا كان أفجت علماني ما الجرانين سكنان قائدان كم جران إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع جران إذا اجتمع افترق جدون يو إيمانا في إسلام من بكتكة والبرد بطمان افترق مانا ندام بيججا إيمانا وان قلبي كيسا قوني إسلام ما وان ظاهرة ملتقون ججا قافسا وإذا افترق اجتمع جدون يو إيمان نكوبا دبتان تكا إسلام من كوبا يدبتان اجتمع إسلام ما متنتو إسلام ما في إيمان اللي قبا إيمان اللي يقبا دبتان إيمان في إسلام ما اللي وان قلبي كيساتي وان ظاهرة ملت اللي اسمتو قبا ججا معنى نساء حقا كان بارك الله فيكم ربنا كان جدي بودا أستي وإي هادف أبادا ندبتا وإي هادف أبادا ندبتا ابتلاءني هذا ريفو دبري تكاليف الشريعة قوتما تدبتني تكاليف الشريعة قوتما ولدتك أبتي أمومني آية دبري أستي أمانتنا دبين ججبني إلمون هذا في أبا أفيتين أدام بهون وان ججبا وان ججباتو توك أكا نمات تلي وان ججباتو أكا ربي تلي وان ججباتو ربين هذا فباك سنجبه ساجتشا اسمتو آتامي طول اتئولا جتشو اللي اسمتو رامي وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه إيقا جنة إبادة وفي دبت بودة وفي التعانسيب وبالوالدين إحسانا جت أكا سمت جبسو سني ولين ابتلاء في ربين أبا في إلما تكا هذا في إلما أكيدا إساني غرا غرا يو تاسيو غرام غران gara hada abbasan goramo gara tarabbi tana goran ayata kana kesetti jawam nisanu kenna majecha wa wasaina al insana bi walidayhi ihsana wa wasaina al insana namaf amne jara do rabbin nuti namaf amne bi walidayhi hada abba isatti tola olu husnan tola olin sajecha wa wasaina chunkuni amar na jecha tifasara do kitaban ajajine jecha وسيان أجاجا ججبان جران ججو أجاجا مجرد أجاجا بير دبري دام سغهو نت دامته في أكس قد ننجرين موالتوكو أكفين نت دام ساتو رججب دام ساتو رججب دو من مخانت دام نجد هذا بايساتي تطلعو ججون أي فعلا ذا حسن دلقا بريدو هما بريدو اتدلقو أفانين اللي هما بريد اتدبتو دلغان اللي تولا أولين سبريدة تولا اتئولو ولا تقول لهما وفين جدي أفان كيسات اللي كلمة مفقتو تك اججة كلمة متكتي نما جبجيست وفججة انجد ننجد ويتكان قاسد اللي تولا اتئولو سن ربين أججججد تولا اتئولو كان اشنك تتعامن تولا اتئولا أفانين اللي تولا اتئولا دلغان اللي تولا اتئولا جيتو دبتو مولين وإن جاهداك يو جر لمن سن ست جتني ست ججباتني كسين جر انتات لتشرك بي أقات واهلا نتقوتو ما ليس لك به علم وان بيكم سيتنقبني أقا واهلا نتقوتو يو ججباتني كسك أبا انتات شريك نتقو لجيتو داف واهلا ناتاسي جيتو داف يو كيسان سيدرك انتات هذا فبان كيسون فلا تطعهما إسال لمن تلنجرين جل ربين إسال لمن تلنجريني إلي مرجعكم قرمكي يديبين كيسا فأنبئكم بما كنتم تعملون إسنيف أودي السدوبة دبي ججبها غانا جيتتان إسنيف هما قافسا بما كنتم تعملون وان إسن دل إدنسان هند إسنيف هما قرمكي يقلتني قافسا قبامتني قرها دافبات إسنيسا ننقرنا قرمكي يقرى تلنجرين جدوان مع سياكي ستي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق تكو هذا أباته نما براته أبا مفده تلججون انجيرو معصية خالقة كيست ربي تيكو كيست إسا تلججت ربي تيكو كيست انتهو يا آيان نكو مال رتبوته ويتجدا سعد بن أبي وقاص رتبوته يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل المعروف صحابة رسولاتي بكما دا هذا اللي دانقا ملي طلعوه لجران دانقا ملي هارتي طلعوه لجران قاف دوبا إني إسلامه هاتي لقيت هاتي اللين بكما ججبا باتي هاتي انت لابي سفيان حمنا بنت أبي سفيان هاتي سا ور ججبك هاتي إسلامه لقينان مال أبو أمنتيك ججير تجراني amantii kenna keessaa baate jetteen sababuuta akkas jennaaniin eelakki amanii muhammaditti jedheen jennaan rabbiin ati muhammadin biratti itti amante suni ka haadhaaf abbaa kee tole jedhi haadhaa abbaa keetitti tola ooli jechutti si ajaju sani ani rabbii kiyyaan kakadde ama dubbii karameinni jiruun qabdi kaa isiinleen ani rabbii kiyyaan kakadde aduu tana keessaallee ol hin galu waallee nyaadhu waallee dhugu hagaati muhammadi kafartuteeti dubbiin hin jajjabaatee jaartiin dadhabanii akkasi ooltee bultee akeera aduu san keessaa dirqiin fuudhanii ambii ol seensiftee akka warri taarikaa jedhutti hadiifni tirmizii maqaballee alaa kulli haal eega sanii guyyaa sadii akkanatti irra dabre innilleen kadhatee dadhabe akka riwaayaan tirmizii jedhutti numa nihaayaa waan haadhatan waliin ga'anii maal jedheen saadiin kun osoo atiin tuni lubbuu dhibba qabaattee jedheen takkittii tanatu hin baatii takkittii si keessa jirtu tana dhiisi osoo lubbuu dhibba qabaattee lubbuun dhibbi sun takka takkaan kasi keessaa yaatu taate hagaan muhammaditti kafarutti ani muhammaditti hin kafaru jedheen lubbu dhibba santu si keessaa baya male asitti garaa kutatuu isaa arginaaniin eega gaggabde booda jaartii obboleessi isaa tokko dirqamaan waa nyaachise eegasanii nyaatte jedhanii eegasanii islaamuyitaillee jedhan booda almuhim asirratti dhufte aayanni rabbiin maal jedhaan duuba wain jaahadaaka litushrika bimaa laysa laka bihi cilmun falaa tuxihuma tolen jedhin jedhaan haadha abbaa keessa jaartiin duutu haduutu male tolen jedhini kun ibtilaani as gahe way jira haadha akkasitti jaalatu osoon jaalatin iyyo haadhatee sawayi du'aan feetaati sanii waliin haati tun akkaataan isiin itti haasoitu akka nama sodaachisu gara tokko gara rabbiin itti amane ka tola ooluu haadhaabbati tola oolutti amaneenillee qabdeet gara tokko karaa aadaatittillee as deebitee yoo an du'e salphinni kun jiruu teesirraan ba'u jetteen salphinni kun ilma haadha ajjeese siin jedhani maqaansi bada ilma haadha ajjeese siin jedhani kana mara laallee waan isin jettellee laallee du'a isiinlee laallee haadha tola itti oolu ka jaalatu sanillee laallee eega rabbii ofii filate ibtilaa'a kana keessatti najaha sa'adu radiyallahu anhu hin najjahe nullee warra akkasitti najjahu rabbi nu haa taasisu mawqifni mawqifa jajjaba maa laysa laka bihi cilmun jechuun shariika tahamoon tahuu kan beeyneehu yoo waan hin beeyneehu shariika natti godhi jedhanii ka ati daliila isaan beeyne wanni kun shariika tahamoon tahuu uluhiyyummaa haqa godhatamoon godhatu waan hin beeyneehu yoo natti godhi siin jedhan tolen jedhin jeeen yoo wanni kun gabbaraminsa kan godhatu beeyte maal hayyaa tole hin jettu jechuu gaafsan kuni aakhira waan jedhamuuti والذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأمنني تلتو دلقا لندخلنهم في الصالحين والله إسان سينسف نجرا في الصالحين ورقاقاري سنكيس إسان سينسف نجرا نبيو تافي ورقاقاري ربين فر إسان اتئولي سنكيس ويتكنا ماري ورأمنني إيق أمنني دلقا قاري دلقني بابا كيدا كان كيستي أكا قاري ججباتني وأنه في عبادة وفي قبتني توحيد وفي قبتني توحيد إساني كي ستنا الجهان ربي إنسان من الجاسي جودا ربي ورقاقاري ساني ولين جنة إساني بكين فالسلام يجلسون ومن الناس من يقول ومن الناس نمر من يقول نمجر تجر جدا كن اللين منافق توتا كي ستي بوئجرا منافق توتا كي ستي bu'ee jedhaan munaafiqtoonni hin amananii islaamummaa keessa seenan jedhan wayita dura yoo islaamummaa san keessatti rakkoon itti geettee hidhamanii tumamanii rakkoon adda addaa isaanitti geettee jedhan garagalan jedhan islaamummaa irra islaamummaa sanirra garagalan kana kesetti buute jan kunillen wara munafika kesetti ayanne umumu maka ayanne namato kollen dubbanne akkuma ayanne sadillen sadirratille habutu ayyashirratti buute jullen injira akittu saban nuzula kitaban heddu malakka ayawanni tokkocha kesa himnu tokkocha masan ra misala godan naje chadaf ayanne asitti wa inja hadaka ati abba ma fede hataatu ayanre al insana dubbate duran wa in jahadaka kajalanin insana kan ila qiyamis saati namni hada abban rabbitti sharika wa nakana godo jeden tole jechun kabu jechun masiya kesati tole jeran jechun mata te hataatu asitti le wa minan nasi majara kono rabbi war zamana san munafiqto to zamana san ille kamalle kesu majara jechun martinu wa minan nasi may yaqulu amanna billah nama kanarra garin garin nama kajeru jira mal jeda amanna billahi rabbitti amanna jeda فإذا أودي في الله كرى ربي سنكيس تتيورك فمي ركون الرقيت جعل فتنة الناس كعذاب الله ركون ابن الرقيت ستمي هدي غرفي جرسان أك عذاب ربي تبتلال أك عذاب ربي تبتلال همين نكيس تتي ولئن جاء نصر من ربك ويتكنك أك عذاب ربي تبتلال فيرتد جيك دبين ستي اسلام ما سنرى غرغلا اسلام ما سنرى غرغلا يا غن بالله اسلام ما سنرى ويتغرغلي امس كجبن عيسى غره كونك بره منافقا جنن اكما اولا بقرات تدبته ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين جن ربي دوبا ستي ولئن جاءهم نصر من ربك yo tumsi wahimu min tota kanaf dufe tumsi rabbir ratahe wala in jaa nasrun min rabbika yo tumsi dufe rabbi ke tirra yo tumsi dufe fathi rabbi yo jani gode yo tabsani wan to qur'anan boju takka bakataka dulani yo isan argatan la yaqulunna nijadan war munafiq tota sun inna kunna ma'akum ما نتيسن ما ولين جرى متيجانين إنا كنا معكم إسن ما ولين جرى في الدين والإيمان جتا ما لمن نتيسن ما ولين جرى ربي ما الجران دوبا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله قبر من هكاس انتان سل بأعلم بما في صدور العالمين وان قمع وهندا كسجر كان كبيك انتان من الإخلاص والنفاق لغادان امناني اكما امنان سنت جراني في منافقم ما دان غبا كان امناني كيسا منافقم مر جراني سربي نيبكو نيبك جچا ويتا كان مار يكن جتني في جبون كون ما يسنين غدو جچا حال منافق تو تامال تهره اولا ايمان نساني ايمان دغاتي متي نيك جيباني لمتا ويتا ركون امنتي سنرتي ارغيتي duraanu nama qacce gubbatti rabbiin gabbaruuni warri qacce irratti rabbiin gabbaruu yoo itti tolte itmaan nabii yoo itti tolte yoo dubbiin diddehoo hinqalab garagala isaan akkas ta'aniif islaamumarraa garagalan jidduma sana yoo muslimtoonni warri duraanree zaahira kanatti kun waan qalbii keessaa diree zaahira kana namni marti nu bareedeetuma uffateetuma deema yoo muslimtoonni waa argatanii jedhan ganiimaa tana fudhatuudhaaf jecha bakka duniyaa tanaaf nuti isinii waliin jiraree muslimtoota nutiilleen isinii waliin argatuu qabna jedhaniin rabbiin akkas jettaniillee nama isin hin beeyne soddanii osoo ka fudhattanillee tahe ani keessa keessan isinuma beeka laa takfaa alayhi khaafi yaa rabbi keenya subhaanahu wataaalaa wanni dhokataa marti isarratti hin dhokattu gaafatumaaf teettan jecha gaafatamuudhaaf jiraattanii akkas godhuun hin tahu eeggadhaa jecha وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ربنا ما ليه بيكو دارجها ور دغان ستي امناني ايمان دغاك ابتن سني في ور منافق توتا كمنافق تنسن لي ربي بيك هذا هما شرتين دوكتني كمؤمن علي كمؤمن ما اشارت جزاء ثاني دي بها كمنافق علي كمنافق ما اشارت تغافتا مودافتا اجا waita kana kana anjeru ammas aya netti antu kuffara quraishi ke satti buute jan aya ne kumare fu jenne amalle ammeda sababa waita dubbatanu lamani yuro sani warri quraishi gugurdan quraishi kun warra islama kanan jarana islamu mata nadisa gara ke nakanati asdacha janani mali yo ballesa wahille kakabatan sa tenutu sinin rabata gara ke nakan asdacha yo kakke sinjettan sa nakke sinjettan sila kafamin sewa katanimi akke sinjettan sa yo kafamani kawadala gafatam tantate tenutu sinin rabata anutu asdacha janani ربنا آيات عمومة وهذا إلى قيام الساعة لمريكم وقال الذين كفروا والرب اتكفر جدنجا مال جدن إنن جدن للذين آمنوا والرب اتأمنين جدن والركافرات والرمومنتوتاتين جدن مال جدنين اتبعوا سبيلنا خراك إنك نهردفا جدنين نجل دي ما كرمانو تقبا نكانا كمشركي كانا كرب يجبت وان براغ بران كانا كبدا نجل دي ما جدنين وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ بَلَّيْسَا كَيْسَنْ هَابَانُّ نُتِسِنِرَّا هَابَانُّ بَلَّيْسَا كَيْسَنْ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ يَجْتُونْ هَابَانُّ أَمْرِي دَانْ فِدَنْ أَمْرِي دَانْ فِدَنْ مالي في دبي ججبسو كيسا نوتسنر رهابانو يو كواسنر لك جراتني نوتسنر رهابانو ججو وان بلسا كيساني ربي مال جراندو بوما هم بحاملين من خطاياهم إسان سني كباتا انتاني من خطاياهم جبو إساني الره ما سيتا إساني الره كباتا انتاني من شيء واتكال إنهم لكاذبون إسان سن والله كجب دوتا جران ربي ورسن الرابع نجرون سني كجب دوتا نكجبني الرامباتني جنان كما والواقت وفديما سني كما سورة بركيسة تلي والواقتني ويتيسان اكتئياني وامتني جنان فليم استجيبوا لهم جنان دي بسادة دبان سني ربي ما الجدر مرتي ويتهيمو ولا يحملن أثقالهم وأثقال ما أثقالهم ولا يحملن أثقالهم والله باتوا نافجرا جدا إسانكن نباتا وريكنا جديك جبك كافر توتانكن نباتا أثقالهم أي أوزارهم بدي إساني تا الدنيا تنرت أفيد لغا نباتا جدا وأثقال ما أثقالهم أما اللي با برالي جبو برالي تأفيت نوالي النباتا جدا تورا إسان جلساني سن اللي سبب جلساني خراب ديتك نم نوامي خراب ديتك نوامي يو نم نوان سن كدلق بديني خراب ديسان كدلق تاتي ماسيان سرطي تا ماسيان سرطي تا وسوان خراب اللي سيف سرطي غلمايا كدلق الرالي وانبوان كدلق الرالي وانبوان كدلق اللي نتكبما warri badii sanitti qajeelcheelleen ka itti waamilleen itti qabama jecha lachuutu itti qabama kanaaf rabbiin wala yaxmilunna asqaalahum wa asqaala maa asqaalihim jedha tawfiillee baataniit tawarra karaa bachiisanii sanillee baatan jarrilleen homaa irraa irratu dhabuudhaan waliin wala yusalunna yawma alqiyaamati ammaa kaanuu yaftaruun ammallee ni gaafataman guyyaa qiyaamaadhaa ni gaafataman ammaa kaanuu yaftaruun وان كي جبان كامان تن اسن الرابع نجلني كرانا ما بچي سان كان الرا نغافه تمن جلا كان الرا لي غافه تمن دي سانين حفو وان كان جلني كان ها سواني نما خراب بچي سني بلسا اوفيل لي باتو لين نافو بلسا ور خراب لسني سني لي باتو ني سانين حفو ور خراب دسون لين غافه تمن سرا حفن قبو جچو كما ايت درا كيت تل لي يحملوا اوزارهم كامله تن جلا سورا نحلي كيستي ليحملوا أوزارهم كاملة شبو إساني بدي إساني أكباتني في جدا كاملة قوتمت يوم القيامة قيا قياما ومن أوزار الذين يضلونهم أما شبو والرجل لساني اللي أكباتني في جدا واني أكسان قونيف أكتي آيان دوبة بدي أفيد نباتا قوتمت باتا بدي أفيد لغا بدي والرجل لساني اللي أكسمت باتا ور بدي دلقسون اللين بدي سنرى أكسمت قافتا ما جدجود ويتكنا كوني مرتي ابتلاء دنيا تنكيس جرو جدجود ابتلاء دنيا تنكيس جرو سي إيمان الرجرو خوت يجلني سواما خوت يجلني سواما وامت سواما كان كيسا منصب أرغتا خوت يجلني تجرى دنيا أرغتا خوت يجلني تجرى كارانتنا كارانا بلسي جد وامتش كان كيس والنجر تكال مامتي وام كان وامامتي يو كراب الدس ابتلاء أسانو متي ابتلاء أسانو متي يو ورى كراك نتي نما وامو كان الراتات اللي ابتلاء سانو متي كرام رتو ري ابتلاء ومات كافر اللي تاتو اسلام اللي تاتو ابتلان الرمت دي ماجرة يجا مقرين الرمت دي ماجرة مواني كوني مرتي مالي خخبيثم مالي ببادان كوني اللي خبيثم ما افيتين بيكامي اكا قياك يا ماليات بدان كوني اللي بدوم اساسا نيمبيكامي اكا ديات اني غاري ته ايمان قبته ايمان رغا قبته لين اك ايمان اساسا نديات اكو مسان كجدو كانتي غبا كانا بريدو مديبته غبا كانا اسلام غاري فكاته كيست اسلام انت كمنافق الله اك دلغا اساسا ندياته غيا قياما مرتنو دنا نوان في دلغي ارغتو في جادا وردنا خيري دا ارغت ربنا هاتاسو ولكن بكتنتي ونجرو ركون قدام مالي ربين ورى مؤمن توتا تهيكان ابتلاء إسان قد إسان مقر جدا ابتلاء كان كيستي نمن اللي واللبا ابتلاء كيستي اللي نمن واللبا ربين أشد الناس ابتلاء من هم الأنبياء إيه سني هو الأمثل فالأمثل نمن كن مرتي أكا إيمان إساتين ابتلاء قداما أكا إيمان ربي ساكنين ابتلاء قداما طيب نتوري أمتى مرا كنمت نجاه ما عنده مونياتو ملء دغو ملء أفتو ملء يابتو ملء ركوا متك كمل يكنتي ديم نكوني أمبيو تسنير ربي نجالتي يكنتي نجاه ما نتيسي ساجرامو إيمان سن تنجر ابتلاء نور راه في لا يملي للظالمي سن كيس جرامو مالين كوني واللب في نمني سلاف قافتو مرتو رب رحمة إسحاق رب نوح قدو رحمة إسحاق نخجيلا رب رحمة إسحاق رب نوح قدو ورّا ثمّهكم إسحاق دلّعن كان رب نرجالته سنوما راكيبله سنوما صالح توت سنكسا إسحاق قلتو رب نوح تاجسو في تجاه نمجلا لرب نجان وعباسو دفن كنا سرّ دعوته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.